الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المصنف إيش؟ وإن وطئت معتدة بشبهة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما. طيب، إن وطئت المعتدة كيف وطئت؟ بشبهة ضعوا واحد، أو نكاح فاسد ضعوا رقم اثنين، فما الحكم؟ قال: فرق بينهما. إذا كان بنكاح فاسد يفرق بينهما، هذا ألف. الحكم الأول في حكمها في حقها يفرق بينهم، أي بين المعتدة الموطوءة والواطئ، وأتمت عدة الأول باء. الحكم الثاني أنها تتم عدة الأول، لأنها أصلا كانت معتدة لواحد، ثم حصل وطئ شبهة أو نكاح فاسد. فإذا لما حصل وطئ بنكاح فاسد ستحتاج إلى عدة من الثاني. طيب، وأتمت عدة الأول، تفضل. سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطئ بشبهة، هذا الأول. الحين هي الآن معتدة، معتدة من ماذا؟ معتدة من نكاح صحيح، معتدة من نكاح فاسد، معتدة من وطئ شبهة. ثم وهي في هذه العدة حصل وطئ بشبهة آخر أو نكاح فاسد، فالحكم أننا نفرق بينهما ثم تتم عدة الأول. طيب، وبعد ما تتم عدة الأول، بس باختصار، إذا انتهت عدة الأول ماذا تفعل؟ تعتد للثاني. لكن المشكلة هذا الكلام بشرط أن لا يحصل حمل من الثاني، لأنه قد إذا فرقنا بينهما وقلنا تبدأ تعتد للأول، قد يحصل حمل من الثاني. فإذا حصل حمل من الثاني إذا تكمل عدة الثاني ثم ترجع إلى عدة الأول. فهمت الآن القاعدة؟ الأصل أن تبدأ بعدة الأول، فإذا انتهى تعتد للثاني، إلا إذا حصل حمل فتعتد للثاني ثم تعتد للأول. قال: ما لم تحمل، ضعوا جيم، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول. قال: ولا يحتسب منها، أي من عدة الأول، مقامها عند الثاني بعد وطئه لانقطاعها بوطئه. نعم، يعني عدة الأول تبدأ عدة، احنا قلنا تكمل عدة الأول أول شيء، لكن عدة الأول ما نحسب منها، ما نحسب من عدة الأول فترة النكاح الفاسد، وإنما يبدأ إيش؟ إكمال عدة الأول منذ فرقنا بينه وبين النكاح وبين الزوجة الذي نكح بنكاح فاسد. إذن يعني باختصار المسألة كيف؟ الآن هي معتدة، معتدة من نكاح، من شبهة، من نكاح صحيح أو فاسد أو شبهة، ثم نكحت نكاحا فاسدا، وبعد هذا النكاح الفاسد وطئت بالنكاح الفاسد. هذه الفترة ما تحسب بمجرد إنها يعني دخلت على الزوج الجديد، فهذه الفترة لا تحسب من عدة الأول. واضح؟ لو فرضنا إنها ستعتد ثلاثة أشهر بالأشهر لا تحيط، وبعد شهر من عدة الأول نكحت الثاني وحصل الوطئ ومكثت عند الثاني شهر ثم عادت، إذن كم نعتبر الآن عدتها من الأول؟ التي كم مضى من عدتها من الأول؟ شهر واحد. الفترة هذه اللي مكثت مع الثاني لا تحسب. قال: ولا يحتسب منها، أي من عدة الأول، مقامها عند الثاني بعد وطئه، يعني من الوطئ ما يحتسب لانقطاعها اللي هي عدة الأول بوطئه. إذن تبدأ من متى؟ تبدأ يعني تبدأ في إكمال عدة الأول من التفريق بينها وبين الزوج الثاني. طيب، قال: ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني، ضعوا دال، تفضل، تعتد للثاني. لماذا؟ ليش تعتد للأول ثم للثاني؟ علل ذلك فقال لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا. نعم. وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك. نعم خلاص تعليل واضح. لأنه عدتين، ليش عدتين؟ لأنه هناك حقان لرجلين. طيب لماذا بدأنا بالأول؟ لأنه هو الأول فقد قدمنا الأسبق. تفضل. إيش؟ وتحل الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له، أي لواطئها بذلك، يعني بالشبهة. طيب بس متى الآن يتكلم عن مسألة من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد فرقنا بينهما ثم اعتدت، بعد ما تعتد وتنتهي يمكن أن يتزوجها؟ الجواب نعم، يمكن أن يتزوجها، يعقد عليها، فهي تحل له. متى؟ قال بعقد بعد انقضاء العدتين. إذن بشرطين، العقد وانقضاء العدتين. تفضل يا شيخ. بقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهي خاطب من الخطاب، فهو خاطب من الخطاب. طيب انتقل الآن لمسألة أخرى، قال وإن تزوجت، وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى لحظة وإن تزوجت المعتدة في عدتها. النكاح صحيح هذا ولا باطل؟ باطل. إحنا ما نتكلم عن النكاح، نتكلم عن العدة. هل ستنقطع عدتها من الأول بنكاحها الباطل هذا؟ نقول إلى الآن لا ينقطع. طيب متى تنقطع العدة من الأول؟ قال حتى يدخل بها، أي يطأها. فهمتوا؟ إذن صوروا معي الآن هي في عدتها من الأول، لو قلنا مثلا بالأشهر لأنها لا تحيط، فبعد شهر عقدت على رجل، انقطعت العدة؟ لا ما انقطعت. ثم في نهاية الشهر الثاني بداية الثالث دخل بها، هنا انقطعت العدة حق الأول، يصير باقي لها شهر واحد. طيب إذن سنقطع العدة ليس بالعقد وإنما بالدخول، هذا معناه. طيب قال حتى يدخل، تفضل. حتى يدخل بها أن يطأها، لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا. نعم. فإن فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني لما تقدم. طيب انتبهوا الآن، انتهينا، هذا المسألة واضحة الآن، نفرق بينه وتكمل للأول ثم للثاني. لكن الولد، لو جاء ولد، احتمال أن يكون الولد من الأول، احتمال يكون الولد من الثاني، فسيتكلم الآن عن هذه المسألة. إن أتت بولد من أحدهما بعينه، فإذا لو حملت من أحدهما تعتد أولا لصاحب الحمل ثم للثاني، بغض النظر هو الأول أو هو الثاني. ولهذا قال وإن أتت الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من إحداهما بعينه، من أحدهما بعينه محدد، يعني انقضت منه عدتها به، يعني بالولد، أي بالولد سواء كان من الأول أو من الثاني، ثم اعتدت للآخر بثلاثة قروء. السؤال هنا كيف نعرف أنه للأول ولا للثاني؟ قال ويكون الولد للأول إن أتت به لدون ستة أشهر من وطئ الثاني. إذن بعد ما وطئها الثاني بعد ستة أشهر فأقل جاءت بالولد، معناه أن هذا الولد من الأول. ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من 4 سنين منذ بانت من الأول. قلنا هذا الكلام غير دقيق، لو قلنا 10 أشهر يصير إيش؟ يكون للثاني إن أتت به لأكثر من 10 أشهر منذ فارقها الأول، معناه مستحيل يكون من الأول، إذن هو من الثاني. لكن هذه صورة الآن، الصورة الأولى يكون للأول، الصورة الثانية يكون للثاني، لكن عندنا صور واحتمالات لا نعرف هو من الأول ولا من الثاني. يعني مثلا لو جاءت به لأكثر من 6 أشهر وأقل من 4 سنين على كلام المصنف، أو من 10 أشهر، يعني جاءت به بعد 7 أشهر، يحتمل أن يكون من الأول ويحتمل أن يكون من الثاني. فإذا أشكل ماذا نفعل؟ قال وإن أشكل، تفضل. وإن أشكل عرض على القافة، عرض على القافة، فمن نسبته إليه. نعم، وقلنا اليوم الظاهر الدين إيه بعد التأكد والتوثق أنه خطأ نادر كما يقال، فيمكن أن يعتمد عليه يكون هو أقوى من القاف. تفضل يا شيخ. ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه، يعني بدأت عدة جديدة، ما نقول تتداخل عدتين، وطئ معتدته الآن هي في العدة، من الذي وطئها؟ مش رجل آخر، هو نفس الرجل اللي طلقها فوطئها بشبهة بالغلط، فهنا تبدأ عدة جديدة ونلغي العدة القديمة. لماذا؟ تفضل اقرأ. ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين، يعني من رجل واحد. نعم. يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا. نعم. فتداخلا هذا، لأن هذا العدة هذه من واحد والنسب أصلا لواحد، يعني لو ظهر ولد هو لهذا الرجل ما هو لغيره. طيب، قال المصنف مسألة جديدة الآن بدأ، وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها. كيف صورة هذا؟ الآن هو طلق الزوجة طلقة واحدة، يعني طلقة رجعية، وهي الآن في عدتها رجعية، فطلقها قبل أن يراجع، يعني طلقها وهي مطلقة رجعية، ماذا تفعل؟ تستأنف ولا تكمل العدة؟ نقول تكمل العدة، ما تستأنف. ليش؟ لأنها هي الآن مطلقة رجعية ولم يدخل بها، ما عندنا شبهة، ما نقول عدة جديدة. طيب، لكن إن راجعها ثم طلقها، إذن هو طلقها الآن هي مطلقة رجعية في أثناء العدة، قال راجعتك، رجعت زوجة ثم قال أنت طالق، تبدأ عدة جديدة. تفضل. وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت. إذن وتبني الرجعية ضعوا ألف، ثم عند قوله وإن راجعها ضعوا باء. تفضل يا شيخ. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها. كيف نكح من أبانها؟ نكح من أبانها في عدتها، الآن هو مثلا خالعها، طيب فهي الآن معتدة وهي بائن عنه، هل له أن يتزوجها؟ الجواب نعم، لأنها زوجته، ما عندنا خوف اختلاط أنساب. طيب، فعقد بها وقبل أن يدخل بها طلقها، هل المطلقة قبل الدخول عليها عدة؟ الجواب لا. طيب، فالآن ليس عليها عدة من الطلاق الثاني، لكن عدة الطلاق الأول لم تنتهي، أو عدة الخلع لم تنتهي، إذن تكمل ما مضى فقط. واضح المسألة؟ تفضل. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى في عدتها بأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. نعم، لم يوجب عدة، والآن يبغى يبين الفرق بين هذه وبين مسألة إذا راجع، ما إذا راجع، قال بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول، لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول، أيوه، فتستأنف العدة قلنا. فهمتوا الفرق الآن؟ يقول بخلاف، افهموا علي الآن، الآن رجل طلق امرأته رجعية، هذه رجعية وهي الآن في العدة، فردها إلى عصمته، راجعها ثم طلقها، ما نقول هنا إنه هذه لا عدة عليها، تبدأ عدة جديدة، ولا يقال إنه هذه لا عدة عليها لأنها مطلقة قبل الدخول، لا لا، هذه إرجاعها معناه رد النكاح الأول، فإذا طلق إذا يعني كأنه طلق مدخولا بها، بخلاف ما لو كان قد أبانها ثم استأنف عقدا جديدا وتزوجها وهي في العدة، لم تنتهي عدتها منه، ثم طلقها قبل الدخول، تكمل العدة القديمة، وأما الطلاق الجديد فلا شيء عليه. واضح؟ بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول، لأن الفرق ما هو الفرق؟ إيش؟ ما نقول الاثنين طلاق قبل الدخول، الثاني طلا قبل الدخول، أما الأول اللي هو بعد الرجعة لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول. طيب والنكاح الأول هذا حصل فيه دخول ولا ما حصل؟ حصل فيه دخول، إذن هو ليس طلاق قبل الدخول. فهمت التفريق بين الصورتين؟ انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الإحداد. فصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج. نعم. ويلزم الإحداد مدة العدة. طيب على ميت غير الزوج فوق الثلاث، يعني الميت غير الزوج 3 أيام الإحداد فقط، والإحداد هو ترك الزينة وسيأتي تفصيله. طيب وإذا كان زوج فلا، الإحداد يكون مدة كم؟ اللي هو مدة العدة، مدة العدة اللي هي 4 أشهر و10. طيب قال: ويلزم الإحداد مدة العدة. الآن سيذكر متى يجب الإحداد. أيوة. كل امرأة متوفى عنها زوجها. ضعوا ألف. في نكاح صحيح. ضعوا باء. إذن يكون متوفى عنها زوجها من نكاح صحيح، هنا يجب الإحداد، يكون واجب. تفضل. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. نعم. وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة. واضح هذا. نعم. ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة. نعم، يعني لا يشترط في الإحداد أن تكون زوجة مكلفة، ممكن تكون صغيرة، لا يشترط أن تكون وارثة، قد تكون ذمية. تفضل. ولو فيلزمها ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. نعم. فيجنبها وليها الطيب ونحوه. نعم. وسواء كان الزوج مكلفا وليها إذا كانت صغيرة، يعني يصير وليها هو الذي يجنبها الطيب وما يلزمها في الإحداد. تفضل. وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث. يعني تحد لو كانت هي كبيرة مثلا أو صغيرة، أو زوجها كبير أو زوجها صغير، للوفاة الإحداد يلزم واجب لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. عموم الأحاديث لم تفرق بين الصغيرة والكبيرة ولا الزوج الصغير ولا الكبير، وأيضا ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. نعم، متساويات. تفضل يا شيخ. ويباح الإحداد لبائن من حي ولا يسن لها. قاله. طيب. في الرعاية. نعم، الآن يتكلم على الميت، احنا عرفنا انه واجب يجب الإحداد للزوج الميت، لكن لو كان فارقها في الحياة يعني مطلقة، قال يباح الإحداد لبائن من حي. البائن يعني مثلا نقول طلقها 3، معلش اعذروني انا اشعر بنقص سكر دحين، اذا طلقها زوجها، إذا طلقها 3 ما مات عنها مطلقة، فهل تحد تترك الزينة؟ ليش يقول المصنف يباح للبائن لكن لا يجب ولا يسن حتى. تفضل. ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية. بالله رقموا هذه الآن، مسألة فحين أخرى، مطلقة رجعية طلقها طلاقا رجعيا، هل تحد في فترة العدة هي رجعية؟ الجواب لا، هذا ما يلزمها الإحداد. والظاهر كأن الأصل كما يقول في الإنصاف أنه حيث قلنا لا يجب الإحداد فإنه يباح، هذا المقصود. لكن الظاهر في حق الرجعية، المطلوب الآن من الرجعية أن تترك الزينة ولا تتزين؟ المفروض تتزين عشان يردها، مش تترك الزينة. يتفضل. إذن الرجعية واحد، والثانية ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية ولا على موطوءة بشبهة. الموطوءة بشبهة الآن ستعتاد طبعا، لكن هل الموطوءة بشبهة أصلا هي زوجة؟ ليست زوجة. والثالثة أو زنا، من زنى بامرأة فهي تعتد تدخل عدة عشان براءة الرحم، لكن لا تحد في هذه الفترة. قال أو نكاح فاسد وهذا الرابع، أو نكاح باطل وهذا الخامس، أو ملك يمين وهذا السادس، لأنها ليست زوجة متوفى عنها. واضح المسألة، هذه ما هي زوجة أصلا، نكاحها باطل ولا فاسد، أو حتى ملك يمين ليست زوجة، ملك اليمين أما ليست زوجة. طيب ما هو الإحداد؟ قبل ما نقرأ الإحداد باختصار ركزوا معي، الإحداد هو ترك، المصنف قال والإحداد اجتنابه، معلش اكتبوا بس يعني ضعوا التعريف بين قوسين، وهو قال اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. أغلق القوس. إذن الإحداد سيشمل إيش؟ ترك ما يدعو إلى جماعها سيشمل ماذا عندما يقول ترك ما يدعو إلى نكاحها وجماعها ويرغب في النظر فيها؟ هذا يشمل ترك عدة أشياء لخصها في خمسة نقاط: الطيب، والثاني الزينة، الزينة ثلاثة أشياء، الزينة في البدن مثل الكحل والمساحيق، والزينة في الثياب يعني الملابس، ملابس الزينة الملونة، ملابس السهرات، ملابس الأعراس، ملابس. الثالث الحلي، عفوا الرابع يصير الحلي اللي هو الثالث من الزينة، يعني ترك الزينة في البدن وترك الزينة في الثياب وترك الزينة بالحلي، ما تزين بالحلي لا. والأخير والخامس اللي هو ترك المبيت خارج المنزل، يعني ارتزام المبيت في المنزل. هذا باختصار. طيب الآن أكمل يا شيخ، إيش قلنا إحنا؟ الخمس الأشياء: الطيب والزينة في البدن كالمساحيق، والزينة في الثياب كلبس الملابس الزينة. هذا سيكون مرد للعرف اللي هو ملابس الزينة، بعض الثياب تعتبر زينة بعض لا تعتبر زينة، حتى الألوان، يعني قديما كانوا يتدخلوا في الألوان يقولوا الغامق الكحلي لا بأس، الأسود غيره، الألوان الأخرى لا. الصحيح أن نقول لا، ما يعتبر في عرف الناس زينة فهو زينة. اليوم تجد حتى بعض ملابس المهنة وملابس العمل، العمل المرأة في البيت وكذا، تجدها أحيانا ملونة فيها ألوان كثيرة. فالعبرة ليست بالألوان وإنما العبرة بما يعد في عرف الناس زينة. إذن الزينة في البدن، والزينة في الثياب، والزينة بالحلي، والمبيت خارج المنزل، كل هذا تتركه. تفضل. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين بإسفي ذاج ونحوه. رقموا هذه الزينة والطيب والتحسين، يعني التحسين بإسفي ذاج يعني زي المكياج، والحناء وهذا الرابع، وما صبغ لزينة وهذا الخامس، والمقصود بما صبغ لزينة يعني من الثياب. جزاك الله خير. طيب ما صبغ لزينة قبل نسج أو بعد النسج من الثياب كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين، هذا عرف زمانه، عرف زماننا يختلف. قال وكذا وترك حلي وكحل وكحل أسود بلا حاجة، الكحل الأسود يعتبر من الزينة يدخل مع المساحيق، هذا زينة البدن. ثم قال لا، في أشياء الآن سيستثنيها لا تعتبر من الزينة، قال لا توتياء ونحوها، التوتياء هو كحل لا زينة فيه، ولا ترك نقاب هذا الثاني. هل يلزمها النقاب؟ يقول لا، لا يلزمها النقاب. وترى بعض أهل العلم حتى في المذهب يقولوا لا، الحداد المرأة المحتدة مثل إيش؟ مثل المحرمة، المحرمة ما تغطي. لا مو صحيح. ولا ترك نقاب، أيوة، ولا ترك أبيض ولو كان حسنا، الأبيض ما تنهى عنه، ولو كان حسنا كإبريس اللي هو الحرير، لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره. ثم قال إلى الآن كم مستثنى رقمتم؟ ثلاثة. فين جبت الرابع؟ التوتياء والنقاب والأبيض بس. ثم قال ولا تمنع من لبس ملون، هذا أربعة، لدفع وسخ ككحلي، ولا من أخذ ظفر ونحوه، هذا الخامس، ولا من تنظيف وغسل، وهذا السادس. ما نقول تغتسل، لها أن تغتسل وتتنظف وتقص الظفر، ما في بأس الكلام إنها لا تتزين. تفضل. كيف لا تمتنع من لبس الملون اللي ليس بزينة؟ يقول ملون لدفع وسخ. ها؟ أي ما يظهر عليه الوسخ، ملون لدفع وسخ، يعني إذا كان ملونا لحاجة دفع الوسخ ولا يعتبر زينة. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت. نعم. فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم. نعم. والمعنى أنها تعتد في المنزل الذي تسكنه وقت الوفاة، مش المكان اللي مات فيه، يعني مات زوجها وهي عند الجيران، تخرج ترجع بيتها، بيتها الذي هي تقيم فيه مسكنها تبقى فيه، هذا المعنى. طيب الآن سيذكر أحيانا يجوز خروجها لأسباب، يمكن أن تتحول من بيتها إلى بيت آخر لأسباب، مثل أن تخرج بالقوة، أو مثلا ما عندها الأجرة، أجرة السكن، يعني إذا وجد سبب يعني عذر يمكن أن تتحول من سكنها إلى مسكن آخر. وطبعا إذا تحولت تتحول من سكنها إذا وجد عذر لنقلها، تنتقل إلى أين؟ تنتقل إلى أي مكان شاءت، ما نقول تنتقل من هذا البيت إلى جواره، لا لا لا، تنتقل إلى حيث شاءت. تفضل يا شيخ. فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها، هذا الأول، خوفا على نفسها أو مالها، كأن يكون البيت الذي تسكنه في منطقة مهجورة بعيدة نائية يكثر فيها اللصوص كذا. طيب أو حولت قهرا، هذا الثاني، يعني أخرجت بالقوة من هذا المكان ظلما، أخرجوها ظلما. أو نعم. حولت بحق، هذا الثالث، يجب عليها الخروج من أجله. نعم. مثلا ما عندها أجرة فأخرجوها بحق. نعم. أو بتحويل مالكه لها، يعني مالك الدار أخرجها. نعم. أو طلبه، أو طلبه فوق أجرته، يعني إما أن يكون مالك الدار طلب داره، خلاص انتهى عقد الإيجار وطلب داره فلها فيخرجها، هذا من صور الخروج بحق. أو طلب، نعم، أو طلبه فوق أجرته، يعني صاحب الدار طلب أجرة مبالغ فيها فلها أن تخرج. نعم. أو لا تجد ما تكتري تستأجر ما تكتري به. نعم. أيوة. أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، انتقلت حيث شاءت للضرورة. نعم. ويلزم منتقلة بلا حاجة العود. أيوة. يلزم إذا انتقلت بغير سبب يلزمها أن ترجع، هذا معنى. تفضل. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. أيوة. يعني لو لم تعلم إلا بعد انقضاء العدة، العدة تنقضي، المكان ليس له أثر، ما تتوقف العدة بسبب المكان، حيث كانت العدة تمضي. نعم. ولها أي للمتوفى عنها زمن العدة والخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. الآن انتقل لمسألة أخرى، السكن في البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها، طيب هل تبقى في البيت تمكث لا تخرج أم يجوز لها الخروج؟ يقول لها أن تخرج في النهار لحاجتها، احتاجت تخرج، خرجت لحاجة شراء، خرجت لحاجة بيع، خرجت لحاجة عمل، خرجت لحاجة علاج، لها أن تخرج. طيب لا ليلا، لأنه مظنة الفساد في الليل. طيب أفرض أنها تركت الإحداد عمدا، العدة ستمضي ولا ما تمضي العدة؟ تمضي. تفضل. وإن تركت الإحداد عمدا أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. نعم. أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة. طيب انتهى، أكمل الآن. ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها، يعني الرجعية تبقى في المنزل الذي طلقها زوجها وهي تسكنه مثل المتوفى عنها، في لزوم المنزل، إنها لا تخرج من المنزل. تفضل. وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت. لو كانت مطلقة بائن كثلاث تعتد في أي مكان مأمون في نفس البلد في أي بيت تشاء. طيب، ولا تبيت إلا به ولا تسافر، يعني فترة العدة لا تبيت إلا في هذا البيت المأمون ولا تسافر فترة العدة إلى أن تنقضي العدة. طيب أكمل. وإن أرادها وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره، يعني هذا الذي طلقها طلاقا بائنا أراد أن تبقى في منزله، نعم، تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها. لزمها ولا محذور فيه، كما لو أسكنها في منزله في مكان منعزل، لأن هي أجنبية بالنسبة له، إذا طلقت ثلاثة وبانت تصير أجنبية، فليس له أن يبقى معها في نفس الشقة، وإنما إذا كان في منطقة معزولة لها. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. نعم. مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع. طيب. وشرعا، شرعا افتحوا الآن مع كوفة تعريفه. تربص يقصد منه العلم، يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. انتهى التعريف. إذن الاستبراء هو خاص بإيش؟ بملك اليمين. في الحرة الزوجة نقول إيش؟ عدة. في الزوجة نقول عدة. أما ملك اليمين فنقول استبراء، والاستبراء يختلف عن عدة الزوجة، لأن الاستبراء يكون بحيضة واحدة أو بشهر واحد أو بوضع الحمل. تفضل يا شيخ. من ملك أمة يوطع مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك من صغير وذكر وضدهما وهو الكبير والمرأة، حرم عليه وطؤها ومقدماته، أي مقدمات الوطئ من قبلة ونحوها قبل استبرائها، لقوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي فلا يسقي فلا, لا فلا, يسقي, فلا, يسقي, ماءه فلا يسقي ماءه زرع غيره، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. إذن هذا الحكم الأول، إذا ملك أمة بأي طريقة، شراء، بهبة، سبي، قبل أن يطأها وقبل أن يباشرها يجب عليه أن يستبرئها. تفضل يا شيخ. طيب الآن المسألة الثانية، لو أعتقها. وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها. إذن هذا الحكم الثاني، لو أراد أن يتزوج الأمة لابد أن يستبرئها. طيب الحكم الثالث. وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها، إن كان بائعها يطأها. نعم، لو كانت الأمة لو أراد أن تتزوج غير غير سيدها لابد أن مثلا باعها لشخص آخر، يجب عليه، يجب على الآخر هذا قبل أن يطأ أن يستبرئها. طيب تفضل. ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها، هو وطئها ثم أراد تزويجها لغيره أو أراد بيعها، حرم يعني البيع والتزويج حتى يستبرئ. طيب لو خالف، لو خالف فإن خالف يصير صح البيع دون التزويج، يعني لو خالف فباعها قبل أن يستبرئها صح البيع، لكن يلزم المشتري أن يستبرئ، والتزويج لا، لو خالف وزوجها قبل الاستبراء لا يصح التزويج. طيب أكمل يا شيخ. وإن أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها. نعم، لو عتقت الأمة فعند ذلك تستبرئ نفسها. كيف يكون الاستبراء؟ تفضل. واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل، هذا الأول ألف أو واحد. نعم. واستبراء من تحيض بحيضة، وهذا الثاني، لقوله عليه السلام في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. نعم. واستبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر، وهذا الثالث. نعم. لقيام الشهر مقام حيضة في العدة. طيب، باقي الرابع. واستبراء من ارتفع حيضها، هذا الرابع، ولم تدري ما رفعه 10 أشهر. طيب، ليش 10 أشهر؟ 9 أشهر للحمل وشهر للاستبراء، وهناك في النسبة للزوجة قلنا إيش؟ سنة. 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. طيب، تفضل يا شيخ. وتصدق الأمة إذا قالت حط. طيب، انتهت هذه المسألة. وإن ادعت موروثة تحريمها. طيب، ضعوا ألف هذه الصورة. على وارث على وارث بوطئ مورثه. طيب، صدقت، اكتب عندها صدقت. إذا ادعت الموروثة يعني الأمة، مات السيد وترك أموال ومنها أمة، فادعت هذه الأمة أنها تحرم على ولده لأن أباهم الميت وطئها، فما يجوز أن الأب يطأ، ما يجمع بين تجمع المرأة بين الرجل وأبيه. تحريمها على وارث بوطئ مورثه صدقناها، لأنه لا نستطيع أن نعرف الحقيقة إلا من جهتها. ثم قال وإن ادعت مشترات، هذه المسألة الثانية، أو ادعت مشترات، أما اشتراها سيد جديد فادعت أن لها زوجا كذلك صدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها. لو قالت أنا متزوجة لي زوج، إذن لا يجوز لسيدها أن يطاعها لأنها متزوجة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. نعم. وهو لغة مص اللبن من الثدي. نعم. وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. هذا هو التعريف، ضعوا بين معكوفتين: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، اكتبوا ولو قبل وضع، مدام حصل الحمل ثم حصل اللبن فهذا هو اللبن المحرم. نعم، لبنا مص أو شربه أو نحوه، اكتب عندها: وعنه لا يشترط الحمل، وعنه لا يشترط الحمل. معنى هذا إيش؟ لا يشترط الحمل يعني لو ثاب اللبن من غير حمل ومن غير وطئ فهو محرم، وعنه لا يشترط الحمل ولا الوطئ وفاقا للجمهور، وفاقا للجمهور، إنه لا يشترط أن يكون هذا اللبن جاء من حمل. والمسألة فيها 3 تصورات، منهم من يقول لا يشترط حمل أصلا ولا وطئ، أي لبن يأتي من المرأة فهو محرم، ومنهم من يقول لا، لابد أن يحصل وطئ، ومنهم من يقول لا، لابد أن يحصل حمل، كما هو المذهب. تفضل يا شيخ. ويحرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة. نعم. والمحرم من الرضاع 5 رضعات. هذا الشرط الأول، ضعوا رقم 1. تفضل. لابد أن تكون 5 رضعات، ولابد أن تكون في الحولين، فإذا جاء في الحولين ضعوا رقم 2. تفضل يا شيخ، اقرأ. والمحرم من الرضاع 5 رضعات، لحديث عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك 5 رضعات وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. وتحرم 5 إذا كانت في الحولين، هذا الشرط الثاني، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. طيب، الآن سيشرع في مسائل أخرى. تفضل. كيف نعتبر الرضعة الواحدة؟ لأنه قال 5 مطلوبات. طيب، الرضعة الواحدة ما هي؟ قال: ومتى؟ ومتى امتص ثم قطعه لتنفس. هذه رضعة. طيب، أو أو انتقال إلى ثدي آخر، هذه رضعة، يعني لو قطعه لتنفس أو الانتقال إلى ثدي آخر أو لأي سبب فرضعة. فإن عاد ولو قريبا فثنتان. إذن الرضعة بمجرد ترك الثدي هذه رضعة. تفضل يا شيخ. والسعوط في أنف والوجور في فم محرم كرضاع. أيوة، إيش هو الوجور وإيش هو السعوط؟ الوجور هو قال والسعوط، السعوط في الأنف لو أدخل من خلال الأنف، والوجور اللي هو التقطير في الفم، يقول كذلك محرم كرضاع. طيب الآن سينتقل إلى الأنواع من اللبن اللي هي محرمة، يعني يدخلها اشتباه هل تحرم أو لا، مثل الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو كذا. تفضل يا شيخ. ولبن المرأة ولبن الميتة. المرأة الميتة كلبن، ضعوا واحد كلبن الحية يعني يحرم، هذا معنى. أيوه انتهى الوقت. طيب خلاص، إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.